أطفال ببرنامج الآن تقدم أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فترة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيف الصغير وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أهلا بكم أصحابنا الصغيرين بنات وبنين، أطفال مصر كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. سطع المدينة صلى صلاته حلق سيفاته، يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع بنعيش أيام الاحتفال والاحتفاء بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم جميعا بخير، وبالمناسبة دي معانا النهاردة مجموعة كبيرة من الأصدقاء ومعاهم ميس هبة موجهة رياض الأطفال الأستاذة هبة عبد البر. أهلا بك ميس هبة. أهلا بك دكتورة شيرين، وحشتيني جدا جدا جدا، وحبايبي الحلوين وحشوني قوي قوي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. مجموعة كبيرة من أصدقائنا موجودين معنا في الاستوديو، نعرف نفسنا بسرعة. أسمائنا سعد سعيد إبراهيم، محمد ناصر، سما إسماعيل، مرام ناصر، نوال عبد العاصي، ريم عبد العاصي، طه يحيى ناصر، محمد ابو الفتوح، محمد ابو الفتوح مساعد. اهلا بيكم. وميس هبه موجوده معانا النهارده ومحضره لنا مجموعه من الانشطه هنحتفل من خلال هذه الانشطه. ميس هبه هتقول لنا هي محضره ايه النهارده. بصوا بقى، النهارده احنا معانا شجره، بس هي شجره مش زي الشجر اللي ايه اللي احنا عارفينه. الشجره دي هنعملها النهارده بكذا لعبه، وانا عارفه ان الاطفال اللي معايا كلهم شاطرين وكبار، عندنا كيجي وعندنا ابتدائي. فأنا دلوقتي الشجرة دي هسأل كده شوية أسئلة وهنقول هنلعبها إزاي. الشجرة دي فيها شوية أسئلة، وبعد ما هنعرف الأسئلة وإجاباتها هنشوف مين الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها. وأنا هشوف أصحابي النهاردة. أنا بقى هوصف الشجرة دي عشان حبايبي الحلوين بقى اللي هم بيسمعونا دلوقتي في الراديو. الشجرة دي معمولة من الفوم على شكل شجرة، وبعدين أنا قصيت على أشكال كتيرة ورق الشجر. الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها دي اتولدت، مين الشاطر يعرف يقول لي يوم ايه ده؟ يوم الاثنين. يوم الايه؟ الاثنين. كلمة دي بقى مين يعرفها لي؟ الفيل. اتولدت في عام الفيل. ومش عايزاكوا تقولوا مين الشخصية عشان احنا مش هنعملها مسابقة ولا فزورة، بس دي لعبة. احنا هنعرف بعد كده عام الفيل ده ايه، بس احنا هما نخلص الفزورة كلها. الشخصية ده اسم بابائي عبد الله. عبد الله ورقة شجر وهنحطها فوق عند بابا، وبابا ده اتوفى ولسه هو مامته كانت حامل فيه. طب جده بقى كان اسمه ايه؟ عبد المطلب. عبد المطلب هنحطها عند الجد. ابن هاشم. ابن هاشم ابن عبد مناف، بس احنا مش هنقول دلوقتي، بس احنا مكملناش الفزورة. طيب الام اسمها ايه؟ امينة بنت وهب. حلوة قوي، امينة وادي ابوها وهب. يبقى الشخصية اللي بنتكلم عليها هي موجودة جوه القلب ده. محدش يقول دلوقتي، محدش يقول عشان ما زعلش. احنا دلوقتي بنعمل فزورة للأولاد وصحابنا اللي سمعنا. هو اتولد يوم الاثنين في عام ايه؟ الفيل. بابا كان اسمه عبد الله. وجده عبد المطلب. بابا اتوفى وما شافهوش، وكانت مامته حامل فيه. مامته كان اسمها ايه؟ آمينة بنت وهب. وهو مامته توفت بعد ما اتولد بكام؟ كان عنده كام يا دكتورة؟ 6 سنين. كان عنده 6 سنين. الشخصية دي بقى هنفتح هنا ولا لسه؟ لسه احنا في ناس لسه مش عارفين. هقول لكم بقى الشخصية دي، استنى بس. الشخصية دي كان ما بيكدبش وما بيسرقش، وهو صغير كان بيشتغل بان هو بيرعى الاغنام، كان ولما كبر كان بيشتغل بالتجارة، وعمره ما وطى ولا عبد صنم ولا يعني تمثال، عمره ما شتم، وكان اي حد يشتمه ما كانش بيقل ادبه عليه، كان بقول الله يسامحك. وكان ايه كمان، انا فاكره كمان ان في قصه عنه ان كان في واحد يهودي كل يوم يرمي الزباله قدام بيته. الشخصيه دي لا شتم ولا قل ادبه عليه ولا راح اتخانق معاه ولا قال له تعالى وديك الاسم خالص، كان ياخد السله الحاجات اللي مرميه على الارض دي ويروح يشيلها. وفي يوم من الايام فتح باب البيت بتاعه لقى ما فيش زباله، فسال قالوا له ده جارك تعبان، راح خبط على الراجل ده عشان يطمن عليه ويسأل عليه، والراجل ده كان السبب، أو السلوك ده كان السبب في أن الراجل اليهودي ده أسلم. عرفتوا من الشخصية دي؟ هنفتح دلوقتي القلب ونشوف مين الشخصية دي. محمد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللعبة الحلوة دي احنا ممكن نعملها في البيت معانا علشان احنا كمان نبقى شاطرين في الدين، ونحط بقى حاجات كتيرة قوي لسيدنا محمد. أنا بقى ممكن أشيل الورق دي كلها وهنلعبها مع بعض. بس قبل ما نلعب بقى لعبة تانية، أنا عايزة حد يقول لي إحنا ليه سمينا العام اللي اتولد فيه سيدنا محمد بعام الفيل؟ حد يعرف؟ عشان خاطر هو انولد في يوم الكعبة ساعة ما كان الفيل جاي يهدم. طيب جاي يهدم، وإحنا عارفين. أيوة، اسمك إيه جميل من تاني؟ سما. سما، قولي يا سما كده. هو كانوا عايزين يهدوا الكعبة. مين؟ هما الكفار. فالفيل خدوه عشان يهدها، قعد يودوه لأي حتة تانية يمشي يطلع جري. بالظبط، انتوا عارفين صورة ألم ترى مهند وسامة، احنا عارفين صورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أيوه. احنا دلوقتي هنمثلها مع بعض وهنحكي الحدوتة دي. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مين أصحاب الفيل ده؟ كان واحد اسمه أبرهة الأشرم. عارفين يعني أشرم؟ عارفين بقى يقولك ايه، واخد سكينة كده في وشه اهو ده بقى كده، هو كده كلمة ايه، واخد بقى ايه سكينة في وشه. هو كان بلطجي بس ايام بقى الحبشة، كان واحد وحش قوي. عمل ايه؟ كان بقى شايف بقى ايه المسلمين وغير المسلمين بيروحوا يحجوا بقى ايه ناحية الكعبة، والكعبة ده بيت فين؟ في الايه، في السعودية. وعمال يقول ايه ده، ايه البيت اللي هما بيروحوا يحجوا فيه ده؟ عبارة عن حجارة وشكل مش حلو، انا بقى هعمل بيت احلى منه. وعمل بيت كبير، ما كانتش كنيسه، هو كان بيت، وحط بقى فيه مجوهرات وحاجات مش موجوده في اي حته، ولا حد عبر ولا حد راح. طبعا اتجنن، يقول ايه ده انا مكلف البيت ده، ازاي ما يروحوش؟ قعد فكر، قال ايوه انا هروح اهد الايه، الكعبه. يروح يهد الكعبه، والكعبه ده مين؟ بيت مين يا اولاد؟ بيت ربنا. بيت ربنا، واحد غبي طبعا حد يهد بيت ربنا؟ لا. راح خد بقى جيش كبير وفي افيال بقى، لان هو كان من اليمن، وخد بقى جيش كبير وفي فيله بقى وراح يهد. وجت ايه بقى، كانت السنه دي كان مين قرب بقى سيدنا محمد؟ لسه ما كانش اتولد. مين بقى اللي انا هشاور عليه دلوقتي، اللي هو مين جد الرسول؟ كان اسمه ايه؟ عبد المطلب. عبد المطلب كان شيخ بقى كبير بقى، وقامه كبير هناك قوي بقى، وكانوا بقى بيعملوا له هيبه. فهو راح بقى للايه، لابرهة ده، قال له لو سمحت من فضلك احنا لينا ابل وغنم محدش ياخدها وما تقربش من الحاجه دي، واحنا ما اذناكش في حاجه. قال له ايه ده، انت جاي تكلمني في غنم ومعيز وجمال؟ انا كنت فاكرك جاي تتكلم معايا عشان الكعبه. قال له انا جاي بتكلم عن ايه، عن حاجتي، عن اللي يخصنا، انما البيت لي ايه، رب يحمي للبيت يا اولاد، رب يحمي. طبعا الكلمه دي كانت قويه، أبرهة اتخض شويه، بس هو ما كانش عنده عقل ومعرفش برضو يرجع في كلامه. جت بقى اللحظه الجامده، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل، ارسل عليهم ايه بقى، طير ابابيل. ابابيل يعني كتير قوي. جت بقى ترميهم بحجاره من سجيل، الحجاره دي كانت من نار. وتصوري يا دكتوره كانت حجارة من النار وكانت محطة بق الإيه الطيور دي وما حرقتهمش. نزلت عليهم بقى سوتهم جعلتهم كعصف مأكول. عارفين كعصف المأكول اللي هو إيه يا ولاد؟ التبن اللي بياكلوا الحصنة بقى كده حاجة بقى معصورة. شفتوا بقى اللي بيقرب من بيت ربنا بيحصل له إيه؟ والفيل يا ولاد زي ما انتي قلت يا سما يجيبوا يمين يمشي يمين، يجيبوا شمال يمشي شمال، يجي ناحية الكعبة ويزوم. كانش عايز يعمل. ادي اللي حصل لأبراهيم السنة دي اللي اتولد فيها سيدنا مين؟ محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد كان بيحب الأطفال جدا جدا جدا، وعشان كده هو يا ولاد بيحبكوا قوي قوي قوي. انتوا كمان بتحبوا سيدنا محمد؟ أوه. طيب اللي بيحب سيدنا محمد هيسمع كلامه ولا يسمع كلام حاجة تانية؟ يسمع كلامه. يسمع كلامه. بنعمل ايه بقى عشان نأكد ان احنا بنحب سيدنا محمد؟ مين يقول؟ افعال خيرة. زي ايه؟ زي ايه؟ مساعدة الفقراء وإيتاء الزكاة. مساعدة الفقراء وإيه؟ وإيتاء الزكاة. الزكاة. إيتاء الزكاة. حلو قوي. حلو جميل قوي. ايه كمان؟ ان انتوا تحافظوا على الشوارع ونخليها نظيفة. انتوا بتعملوا الكلام ده؟ انتوا عارفين يا اولاد ان انا سمعت حاجة يعني في بلاد بره في الاجانب هم خدوا حاجات الرسول عليه الصلاه والسلام بتاعتنا وبداوا بيعملوها عشان كده شوارعهم نظيفه. عارفه هناك ما عندهمش، هناك في هولندا محدش، مفيش عامل نظافه، مفيش وظيفه عامل نظافه. لو ظبطوا واحد بيرمي حاجه في الارض عارفين بيعملوا ايه؟ يلبس عامل النظافه ويشتغل عامل نظافه لمده 3 ايام، لان مفيش حد هناك بيعمل ايه. حلو ده، عقاب جميل. يعني بصوا بقى يعني ايه ان هم بيحبوا بلدهم. انا بقى لما اكون ماشي في الشارع سوري بقى الاقي بنوته حلوه كده بتاكل كيس شيبسي وقاعده في العربيه بتاعت بابا وترمي، دي بتحب سيدنا محمد؟ لا لا. دي بتحب بلدها؟ لا لا. اولا انا من لما هرمي الحاجه الحاجات بلوث بلدي، بكون بقى كلاب وزباله وامراض وجراثيم. طب ما انا كمان بجيب لنفس الحاجات الوحشه، مش كده يا ولاد؟ خلاص يبقى انا كمان لما اسمع سيدنا محمد احافظ على نظافتي، هعمل ايه؟ مش هوسخ المكان بتاعي. هساعد مين كمان في البيت؟ ماما وبابا. بابا وماما، لان سيدنا محمد قال لازم نبر الوالدين. هذاكر ولا ما ذاكرش؟ انا عايزاهم هما يقولوا بقى كمان. انا عايزاكم طيب. انتوا تقولوا بقى ممكن نعمل ايه تانية عشان نثبت حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم. ايه؟ الصدق والامانه. برافو عليكي، برافو يا سما. كمان الصلاه والصلاه. نحافظ على الصلاه. برافو. بتصوم؟ والصيام. والصيام. بتصوم؟ برافو. طب احنا بنصوم عن الاكل والشرب ولا من ولا على حاجه تانية؟ وحج البيت. وحج البيت. حج البيت لما نكبر بقى ان شاء الله، او لما ربنا يدينا فلوس كده ربنا يكرمنا ان شاء الله. اصل في اولاد بيسمعهم كده انهم بيصوموا عن الاكل والشرب لكن عارفين بيعملوا ايه؟ انا اسفه بيشتموا. او يا ميس كده عارفه في الامتحانات بيعملوا ايه؟ بشوف اولاد بيغشوا. اه كده يا ميس بيحبوا كده دكتور شين. يبقى بيحبوا سيدنا محمد. لا لا لا، احنا المفروض لما نصوم نحافظ واحنا بنصوم عن الاكل والشرب. بنصوم عن ايه كمان؟ مين يقول؟ عن الحاجات اللي مش حلوه. زي ايه يا محمد؟ شيبسي. لا شيبسي الاكل والشرب جميله كريمه. هي فعلا حاجات مش حلوه. اه هي دي الصيام وغير الصيام بصراحه. بس غير بقى الاكل كمان بنصوم عن ايه؟ ايه الحاجات المفروض ان احنا ما نعملهاش واحنا صايمين؟ عشان القول السيء ان احنا نقولش حاجه صح. عليكي. ايه كمان؟ ومصليش صلاه الفجر. اه طبعا يعني نصلي طبعا عشان برضو يبقى نصلي كل الصلاه. اه وما ما تعديناش صلاه الفجر بالذات طبعا. جميل. كمان جميل قوي. ايه كمان نحافظ عليه واحنا صايمين؟ يعني مثلا حد شتمك او ضربك ما تشتموش وتضربه، تقوله الله يسامحك وتقول اني صائم. جميل قوي. ده في الصيام بس؟ اه. مهند كان بيقول حاجه برده بره الصيام. اتفضلي مهند. كمان بره الصيام صح. نقول ايه؟ احنا ناكل التمر قبل ما ناكل اي حاجه. سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني صلاه والسلام. جميل. اتفضلي اتفضلي يا ريم اتفضلي اتكلمي. لا كمان ربنا قال حاجه. ايوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال غشاش ليس من غشاش. انت سطوره خالص. عايز تسيبه حلو بقى. تسيبه حلو جدا. ريم من غشنا فليس منا. انت عارفه ليه من غشنا فليس منا يا ريم؟ يعني بيغش ويروح الدور. بيغش في ايه بقى يا ريم؟ يعني لو في قبلة يعني لو حد بيغش من ورقه نديها للميس قبل تشعصول. او بيغش من حد. برافو عليكي. طب بقى انا لما الاقي بقى وانا كده ميس بقى والاقي وانا في الفصل براقب بقى على الاولاد والاقي بيقول لي ايه يا ميس لو سمحتي خليه يديني او مش عارفه ايه وحد يعيط واقول له حرام يقول لي يا ميس انت مش كويسه ومش بتحبيني. الميس تعمل ايه المفروض انا بقى اعمل ايه رايكم؟ انا اعمل ايه؟ اقول غش؟ لا، تجيبي كاميرا مراقبه في الفصل. اجيب الميس اللي بره واقول لك كاميرا مراقبه. كاميرا مراقبه. انا دلوقتي اخلي الولد ده يغش يا ريم؟ لا، هي الميس عارفه تراقب كويس، بس هي تخليه غش؟ ما هو لو ما خليتوش يغش بيقول عليها مش كويسه. بيقول عليها ميس ما نغش بتاعتنا. انا هي بتشوف من ظهرها. طيب قولي بقى كده. ماشي، حلو قوي. انا لما غش هطلع شاطر حلو قوي؟ لا. طب ما انا كده نجحت بقى، هينفع؟ عارفين هيحصل ايه يا ولاد؟ احسن من ذكر عشان تدري نفسك بصوت. عشان حلو. صح، برافو يا سامي. تدري نفسك بصوت التراب وتطلع في التراب، وتلاقي نفسك في الدور. هلاقي نفسك في الدار. يعني ايه؟ يعني ايه؟ في النار. في النار. في النار. البرد بس مخليها مخفرين. عارفه كمان يا ريم بيحصل ايه؟ اتفضل يا حبيبي. ما ينفعش نقوم او نشرب ده في رمضان. لكن عارفه اقول لك على حاجه، في ولاد بقى بيغشوا في اعدادي وفي ثانوي وفي جامعه، عارف بيحصل ايه؟ ما حدش بيمسكه، يطلعوا بقى دكاتره مش عارفين اي حاجه، ممكن يموتوا الناس لانه ما عرفش، ما اتعلمش صح، او مهندس مش شاطر لانه ما بيعرفش حاجه، العماره تقع، مدرس ما عارفش اي حاجه في الكليه وطلع مش عارف يدرس لك. يعني اللي بيغش هيطلع ايه؟ فاشل. هيطلع ايه يا اولاد؟ فاشل. انما اللي بيذاكر بقى عشان يتعلم وعايز يبقى دماغه حلوه، هو اللي هيطلع ايه في الاخر؟ ناجح. هيطلع ايه؟ ناجح. انا النهارده مبسوطه منهم قوي دكتوره شيرين. تمام. وانا كمان مبسوطه منهم، عايزين نلعبهم بعد شويه. انا كمان مبسوطه منكم جدا. لكن هل في حاجه حد هيقول حاجه جديده خالص احنا ما قلناهاش تدل على اننا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعملها ايه؟ عدم الكذب. عدم الكذب قلناه. حد هيقول حاجه تانية جديده؟ طلع احنا كده قلنا كل حاجه. لا، في بنوتين. انا متوقعه ان في ان روان ممكن تقول حاجه جديده. التواضع. التواضع. الله الله، برافو. بس انا مش فاهمه يعني ايه التواضع، بس ممكن تفسري لنا بقى. احنا مثلا لو حد مثلا نجح ما يقعدش يقول انا نجحت وانت ما نجحتش، لا ما يقولش كده، يقول انا الحمد لله نجحت. بالظبط، لان هو نجح بتوفيق ربنا مش بقدراته الجباره. يعني ممكن هو يبقى مذاكر وعامل كل حاجه وبرضه تحصل اي حاجه تخليه ما ينجحش، وممكن ربنا بعد كده يديله درس يقول له انت مش انت بقى اتكبرت على حد، ما ينجحش تاني خالص، يديله بقى ايه؟ عارفه كده زي علقه صغنونه بقى. انا لما اكبر عايزه اكون مهندس عشان ابني صاروخ واطمئن من الفضاء. جميل قوي. وانت عشان تبقى تبني صاروخ، انت عارف ان ربنا قال لنا اول ايه نزلت على سيدنا محمد في القران؟ اقرا. يعني ربنا وسيدنا محمد بيقول لك اتعلم. مهما كان العلم صعب تتعلم بعيد، ومهما كان كذا احنا نسعى لطلب العلم. يعني تتفرج على باباك وانت قربت تنجح. يعني معنى نتعلم من بابا، يعني بابا يبقى قدوه لينا صح، عشان نبقى شاطرين وبابا كمان يبقى ناجحين زي بابا. دي اسمها ايه بقى يا دكتوره؟ اللي هي اسمها ايه لما انا ادي حسنه تكبر. لحد لا، اسمها المن. يعني انا بقى عارفه لك بمن عليك، افضل كل شويه بقى اذلك، ده انا جبت لك، ده انا اللي اديت لك كده، يبقى انت ما عملتش اي حاجه، ربنا مسح لك الحاجه الحلوه اللي انت عملتها بأستيك، ويمكن كمان تاخد صفر. لان ربنا هو اللي ادالك الحاجه دي عشان تديها للناس التانية. انت بقى لو اتكبرت عليهم كده خلاص، كده مسحت كل حاجه. على فكره انا بقول لك خدت حسنه لقيتها بتجعد. خدتي ايه؟ حسنه؟ ازاي؟ ايوه خدتيها ازاي؟ معلش قولي لنا برده، احنا عايزين ناخد الحسنه. كانت حاجه ليا انا كنتش بقلق قلبي خالص، فانا حسنه بتيجي اول ما اتعورت. الحسنه جات لك اول ما اتعورت؟ بس هي كان شكلها ايه الحسنه؟ يعني الحسنه كانت جات ازاي؟ جات نقطه الحسنه اللي في الايد. زمان كنا بنفتكر والله برده دي الحسنات. بصي يا روان، الحسنه حبيبتي مش اللي بتيجي في ايدينا، الحسنه دي اللي هي الصح اللي ربنا بيديها لنا فوق. مش انت الميس بتديكي صح؟ لما بتعملي حاجه حلوه ماما بتجيب لك حاجه حلوه. احنا كمان لما بنعمل بقى حاجه حلوه، الملائكه بقى تقول لنا ايه؟ تقول ربنا يا ربنا دي روان عملت حاجه حلوه، ادوها صح بسرعه. بس الصح بقى اللي عند ربنا كبير قد كده، مش قد كده يعني، كبير أكبر بقى قوي، اكبر قوي قوي. ايه تانية بقى؟ ندخل الجنه بقى وحاجات جميله تانية احنا ما نعرفهاش كتير قوي قوي قوي. هنلعب دي الحسنه اللي عند ربنا. هنلعب بقى نفس نلعب. بصوا بقى اللعبه، انا دلوقتي هشيل بقى كده كلنا يبقى فريق. عارف بصي، لا ما انا هخبي دلوقتي. احنا بنشيل ايه؟ بنشيل البطاقات كلها. وبعدين انا هعمل ايه دكتوره دلوقتي؟ بصوا بقى كده، انا هخبيها. بس ايه؟ احنا قلنا ايه اهم حاجه؟ يبقى في تعاون، ما فيش حد يشد من التاني عشان ما نبوظش ال عشان دي لو باصت يبقى احنا كده سيدنا محمد هيزعل مني. انا انا دلوقتي ايه؟ طب انتوا على فكره ايه؟ بصوا انا هعملها على ظهرها. انا هسال سؤال وانتوا هتجيبوا لي الشاطر اللي هيعرف بس من غير ما نشد. من غير ايه؟ من غير ما نشد. هنمسكها خلاص الثانيه خلاص. دلوقتي احنا عايزه دلوقتي هقول على سؤال والشاطر اللي هيعرف يجيب لي اجابته هيعرف يجيب. انا عايزه دلوقتي اليوم اللي اتولد فيه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. مين اللي لقاها؟ سما. يوم ايه يا سما؟ الاثنين. يوم الاثنين. سما نسقف لها تسقيفه كبيره شطوره جدتها مني. احنا كده هو هنغش بيحاولوا يعملوا. هلخبط الورق من تاني اهو. لخبط الورق من تاني. وفي حاجة بس عايزة ألفت الانتباه في الإذاعة إن إن الوسيلة دي بتبقى مخصصة للطفل اللي هو في كيجي. طبعا عندي معايا أولاد كبار. هي بيبقى اللون بيرمزوا بيبقى اللون مثلا هم حافظ اللون الاثنين باللون البرتقاني. أيوة. عبد المطلب بلون كذا. فأنا عشان كده حطيت على الظهر عشان شايفة إن في أولاد كبار. الأطفال اللي هم في كيجي بقى بياخدوا بالهم من الكلمة دي لونها دي فبيعرف بقى ياخد باله من الكلمة حفظها بالشكل وباللون. إنما إحنا بقى أولاد كبار انا دلوقتي لا ما انا هقول على حاجه تانية. عايزه اسم جد الرسول لابوه جده لابوه اسمه ايه ده؟ عبد المطلب. عبد المطلب. مين اللي لقاها؟ انا. اسمك ايه؟ محمد. انا عايزه العام اللي اتولد فيه سيدنا محمد. 2000. لا هي اللي تقول. عام ايه يا روان؟ يا ريم. يا ريم عام ايه؟ الفيل. عامل ايه؟ عامل اللي احنا قلنا مين اللي كان عايز يهد الكعبه اسمه ايه؟ ابراهام. ابراهام الاشرم. وعشان كده احنا جت فيه صوره ايه؟ صوره الايه؟ صوره الفيل. بص كلهم الفيل ما ماتش بس كل الجيش ايه؟ مات. واحنا عشان كده ربنا قال لنا ايه؟ يبقى هو اتولد يوم الاثنين. اللي بيقول الفيل ما ماتش مهند. مهند. برافو يا مهند. جميل يا مهند. جميل. برافو عليك. كان في انواع زمان من الافيال هما اللي ماتوا. هو اللي هو قصده ان الفيل ده عشان هو سمع كلام ربنا الطيور ما نزلتش عليه. طيب انا عايزه دلوقتي اسم اسم اسم اسم ام سيدنا محمد. مامته اسمها ايه؟ امينة. مامت سيدنا محمد اسمها ايه؟ مامته اسمها ايه؟ امينة. انا مش سامعه. مامته اسمها ايه؟ امينة. برافو عليك. عشان انا شايفه اطفال. هنحط فين بقى؟ هنحط امينة هنا. بص معايا هنا الاول. هنحط أمينة عند عبد المطلب. ينفع؟ أيوة. يبقى لازم هي إيه هتكون إيه؟ عبد المطلب. يبقى إحنا هنحط إيه؟ هنحط عبد المطلب هنا في حتة تانية. أدي كده أهي. أدي أمينة وأدي إيه؟ عبد المطلب. عبد المطلب هيبقى عند مين؟ أدي عبد المطلب. طيب بقى مين يبقى ابن عبد المطلب وأبو سيدنا محمد؟ إحنا لا أنا قلت يدوروني. مين؟ واحد. مين؟ مين؟ عبد الله. يبقى مين عبد الله ده؟ يبقى ابو سيدنا محمد. ابو سيدنا محمد. ويبقى ابن مين؟ ابن عبد المطلب. متبقي عندنا بقى ورقه مين ده؟ امينه بنت وهب. ده وهب اللي هو مين؟ بابا امينه. بابا امينه. يبقى ابو ايه؟ السيده امينه وجد سيدنا محمد. شكرا. وانا عايز اسقف لكم تسقيفه كبيره عشان تكونوا شاطرين قوي قوي. كلنا هنسقف دي ايه؟ هنسقف كلنا. اللعبة الحلوة الشجرة الحلوة دي ممكن نعملها في البيت ونحط حاجات كتيرة بقى. نحط بعد كده مين؟ أسماء بقى مين؟ أولاد سيدنا محمد. الغزوات اللي غزاها سيدنا محمد. الصفات الحلوة اللي كانت عند سيدنا محمد. ويبقى عندنا شجرة في البيت اسمها شجرة ايه؟ شجرة سيدنا محمد. وعلى فكرة احنا بقى لما نعرف الحاجات دي هنبقى شاطرين في الدين. او ممكن نبي غير سيدنا محمد كمان. ايوه برافو عليك مهند. انت حلوة قوي قوي قوي. وانت كلكم. ايوه مش مش ولا حد عايز لينا يصلي بيلي. جميل قوي. دي احلى حاجه كمان. صلي صلي قبل ما نام. انا عندي في البيت انا واخواتي حتى اختي صغيره البيبي بنعمل حاجه اسمها شجره الصلوات. تبقى من اول يوم الجمعه لحد اخر الاسبوع. ازاي بقى تعملوها يا سما؟ قولي لي. بنرسم شجره عاديه بس بيبقى فيها خمس ورقات شجر. لما خمس صلوات. ولو حد صلى الصلاة في وقتها لونها اخضر. لو حد صلاها بعد شوية يبقى لونها اصفر. لو حد ما صلاهاش اصلا لونها بني. جميل قوي قوي. انا سمعت ان الحاجات دي في رمضان كنا بنعملها. اللي هو من اول واحد لحد 30 يوم. واشوف بقى مين اللي عارف يصوم النهارده يوم يلون اخضر. اللي فطر لحد العصر يلون كذا. طبعا في الاخر بقى بيبقى مامته حاطه له جايزه بقى كبيره. بس برافو فكره جميله قوي. بس هي فكره رائعه جميله جدا جدا. ايوه. نسقف لهم بقى دكتوره. نسقف لهم. بريلا بريلا بريلينا بريلا بريلا بريلينا بريلا بريلا بريلا مبروك على كل الشلة بريلا بريلا بريلا مبروك على كل الشلة ادي حلاوتنا بحبه شربت ورده وكراميل بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا مبروك على كل الشلة بريلا بريلا بريلا مبروك على كل الشلة وادي حلاوتنا بحبه شربت ورده وكراميل مبروك يا ام الضفيرة يا ام المريا لو الكولة مبروك يا ام الضفيرة يا ام المريا لو الكولة في البيت هادية واميرة في الفصل تملي الاولى دلوقتي بقيت كبيرة ونجحتي من سنة اولى وبقيت في تانية صمام فاحنا قلنا ان احنا ممكن نعمل الشجرة دي في البيت لكن في اولاد اللي مش موجودين معانا وبيسمعونا دلوقتي هما ما شافوش الشجرة فياريت نقول لهم ممكن نعملها ازاي الشجرة دي انا طبعا عشان انا يعني ممكن مدرسة رياض اطفال او موجهة فبيبقى في عندي خامات بس على فكرة الحاجات دي كلها ممكن تتوفر في البيت انا عندي لما بيكون بابا جايب لنا جهاز اي اجهزة تلفزيون غسالة بيبقى عندنا الفوم الابيض اللي هو بيبقى موجود ده يا اولاد فانا كانت عندي الوحده ان انا بصراحه ما بحبش ارمي الحاجات دي عشان اتعلمت ان انا في حاجات ممكن ان انا اعملها تاني انا عملت شكل رسمت شجره وقمت قصتها وطبعا انا ممكن بابا او ماما لو انا شاطر بس يكون في حد معايا عملت شجره وبعدين عندي حاجه اسمها الفوم او ممكن ورق عادي خالص اللي هو ملون وقمت قصها على شكل ورق شجر او انا عايزه اعمل تفاح عايزه اعمل اللي انا عايزاه وبعدين قمت كاتبه ايه حاطه بقى ايه حطيت اسم سيدنا محمد كان عندي كارت جميل كده يميس دكتوره شين كان بقى على شكل قلب والقلب ده جميل قوي بيتفتح او فضلي حضرتك او بيتفتح عامل كارت جميل ان افتحه واسم سيدنا محمد جوه طبعا احنا عرفنا اللعبه انا ممكن اعملها فزوره يا ولاد مع اصحابي بقى اللي ما يعرفوش اللعبه دي واخبي اسم سيدنا محمد او زي مهند بقى لي اعمل اي نبي من الانبياء اللي انا عايزهم وهم الفوم انا عايز اقول ان احنا لزقنا الفوم في بعضه في الشجره الكروت في الشجره ب حضرتك هي في اللي هي الكوتش اللي بيتباع في المكتبه يعني ايوه بصي حضرتك دي حضرتك اللي هي انا عشان الزق اللي هي اسمها أنا الكوتش بقول لاصحابنا اللي بيسمعونا ان هم ممكن يجيبوها من المكتبه من المكتبه هي اسمها الكوتش عارفين اللي احنا بنعمل بيها كوتش يا اولاد بيبقى فيه جزء الناعم وطبعا انا بحط اللي هي ورقه الشجر بالجزء الخشن ودي حاجه بكره نعرفها في العلوم لما نكبر ان الخشن والناعم بيمسكوا في بعض لكن دي لو ناعمه ودي ناعمه تمسك في بعض لا عشان كده بكره هتعرفوا حاجات في العلوم زي دي بالظبط احنا ممكن نستخدمه هنلزقه بسمك مثلا على يعني ممكن هي بص حاجه انا ما اعرفش تاخدها امتى بس دي انا تاخدها ممكن بسمغه او ما تكون معانا بيكون مسدس شمع انا عملتها عشان يكون قوي ونلزق فيه بقى الكوتش ده عشان ايه وبرده في الكروت بنلزق برده الجزء الثاني من الكوتش اللي هو الجزء الثاني برده هو الناعم او الخشن بعملها انا أيوة. انا استخدمتها مسدس الشمع فيقول لك لو ماما ممكن موجوده معانا انا لو ورق عادي هيتعمل بالشمع العادي خالص يا ولاد باللي هو القوه او الصبغه العادي بس احنا بقى ممكن بقى احط اللي انا عايزاه وعلى فكره الشجره دي انا عملتها دلوقتي في الدين الفكره اللي احنا قلناها دلوقتي ممكن ما اعملهاش بس سيدنا محمد ممكن اعملها في اي نبي واحط في ورق الشجر اللي انا عايزاه ممكن اذاكر بقى باي حاجه لو عندي حاجه في العلوم يا فت وصعب عليا احط في النص الفكرة وحط بقى فرق الشجر ده بقى وعملها لعبة مع أصحابي يعني أحط إيه على إيه يطلع كذا واحد زي واحد واحد يساوي اتنين أعملها بقى في العربي في الإنجليش في الماس يعني الفكرة دي أنا عملناها النهاردة كلعبة سيدنا محمد ممكن أعملها في أي حاجة في الدين ممكن أعملها في الجغرافيا ممكن أعملها في العربي في الإنجليش في الماس دي فكرة ممكن ألعبها مع أصحابي والميس كمان لما تيجي بقى تقول لي خش تقول لها بص يا ميس احنا عملنا ايه او بص يا ماما هتحس ان انتوا بقيتوا بقى ايه بقيتوا كبار فكره جديده وربنا لما بيكون احنا بنتكلم في حاجه حلوه سيدنا محمد ممكن احنا دلوقتي ايه يكون شايفنا وسمعنا وربنا بيقول له ان في اطفال حلوين بيسلموا عليه اطفال الدنيا ولقيت في الايه حوالين الدنيا دايره بتدي اطفال الدنيا حوالين الدنيا دايرة بتزيد أطفال الدنيا حوالين الدنيا دايرة بتزيد دايرة بتزيد رجعنا لكم بعد الفاصل وقبل ما ننتقل لنشاط تاني مع ميس هبة معانا صديق محمد ابو الفتوح ومحضر حاجه النهارده هيقولها بمناسبه احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف. محمد هتقول لنا ايه النهارده؟ قصيده عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي كتب القصيده؟ بابايا. جميل. كتبها طيب. باللغه البدويه. باللغه البدويه كمان. طب جميل نسمعك. على النبي يا حاضر صلي، على النبي يا حاضر صلي، على النبي المحمدي صاحب الشفاعة وسيدي. على النبي يا حاضر صلي، على النبي يا حاضر صلي، على المختار يا حاضر صلي، على المختار يا حاضر صلي، على المختار نبي عربي سيد أدنان يا حاضر صلي، على المختار يا حاضر صلي، زار نبينا يا عون اللي، زار نبينا يا عون اللي، زار نبينا وزار الكعبة والمدينة يا عون اللي، زار نبينا زار الهدي يا عون اللي، زار الهدي يا عون اللي، زار الهدي يا عون اللي، ورب العالي فوق ينادي، ورب العالي فوق ينادي، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا يا عون اللي زار نبينا، يا عون اللي زار نبينا. على النبي يا حاضر صلي، على النبي يا حاضر صلي، على النبي المحمدي صاحب الشفاء وسيدي يا حاضر صلي، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نسقف كلنا لمحمد. نرجع ونكمل أنشطتنا مع موجهة رياض الأطفال الأستاذة هبة عبد البر، والنشاط اللي بعد كده هتقول لنا عليه مس هبة هيكون إيه؟ النهاردة بنعمل عروسة المولد عشان الحبايب البنات الحلوين والولاد كمان ما يقولوش بقى احنا مش هنعمل عروسة المولد. بص يا أولاد، عروسة المولد هحكيها لكم كده الحدوتة بتاعتها. كان في حاكم اسمه الحاكم بأمر الله، ده كان موجود واحد روحته الحسين في شارع هناك اسمه شارع المعز. انا عارف ده كان واحد حلو. عارف المكان ده؟ عارف جامع الحاكم بأمر الله أو شارع المعز؟ لا. الحاكم ده يا ولاد بقى كانت إيه؟ كانت فيه دولة جات في مصر كانت اسمهم دولة الفاطمية. دول كانوا بقى إيه؟ بيرجع كده إيه نسبهم للسيدة فاطمة بنت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هم كانوا بقى أول ناس بدأوا إنهم يحتفلوا بمولد النبي. فكانت إيه؟ دي زوجة، ودي كان الكلام اللي كان بيقوله برضو إنها كانت زوجة بتلبس تقريبا كده يا ولاد فستان ابيض جميل، وكان بتحط تاج كده وتاج من الفل، وتاج من الفل. برافو عليك. يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يوم مولد النبي عليه الصلاه والسلام. فالمصريين بقى بداوا انهم يعملوا ايه؟ ان الحاكم بامر الله هو الفارس، ان هم بيعملوا العروسه والايه والحصان للحاكم والبنت والعروسة. بيعملوا العروسه. انتوا في حد فيكم الولاد كان العروسه الحلاوه اللي هي مسكره؟ تعرفوها؟ لا متهيألي محدش يعرف. انا قلتهاش الحصان ولا برد كابتن الحصان. ده حصان حمايه كده. ايوه بالظبط. عارفين لو انتوا رحتوا حته زي السيده زينب او الحسين هتلاقوا الحاجات دي. مش هقول لكم تاكلوا منها او ما تاكلوش عشان دي في كلام بيتقال انها مش صحيه، بس انا صغيره كنت قدكم كانت بتجي لي العروسه الحلاوه دي. شفتيها دكتوره شيرين؟ طبعا شفتها، بس ما ماما تقول لنا ما تاكلهاش عشان ممكن يجي انا كمان تكون بتقعد وقت طويل، ممكن مكشوفه بيجي عليها نمل، ممكن يجي عليها حاجه، ممكن ده صح. انا بقى النهارده هعمل عروسه لعروسه المولد للبنات الحلوين، وكمان زمايلي او اصحابي بقى الصغيرين دول الصبيان هيساعدونا. انا كانت عملتها ازاي؟ عندي عروسه وكتير قوي من البنات حلوين عندنا عروسه. انا عارفه ازاي العروسه دي. عارفين يا اولاد اللي هي العرايس رخيصه بنلاقيها في المحلات اللي هي رفيعه او مش عروسه كبيره، وعندنا طراطير بتاعت اعياد الميلاد ممكن اجيب الترطور الكبير او الترطور الصغير، وبقص بقى الفتحه اللي فوق الضيقه دي لحد ما اعرف ادخل العروسه واحطها جوه الترطور، والترطور هيبقى الفستان بتاعها. دلوقتي كمان في عندي حاجه بتبقى بتلمع كده، هي موجوده في المكتبات والمدرسات رياض الاطفال او الاطفال كلهم، اسمها زي سلكات البايب. هيبقى خط كده رفيع وبيطلع منه شعر. فبيحصل ايه بقى؟ انا الفكره دي لقيتها عندي بقى، فانا هعمل ايه؟ الترطور ده خرمته خرام صغيره قوي قوي، والسلكات بصوا السلكات البايب دي هقسمها كده بالمقص، هقطعها حته صغيره. والسلكات البايب دي سهله بقى في ايه؟ ان انا ممكن اتنيها، وعلى فكره يعني دي ممكن انا اقصها. بصوا بعملها، بص يا مس دكتوره شين، هعملها زي ايه؟ هقفلها كده زي حلق الحصان. وفي الخرم بقى كده بخليها في الخرم. بصوا بقى كده هتشوفوني انا هعمل اول واحده اهي، هدخلها في الخرم كده هون. دخلتها في الخرم. بص يا روان اهي دخلتها اهي، ولا عملت لزق ولا اي حاجه. شفتوها؟ اه شفتوها انا عملتها ازاي اهي. بدخلها بيها. انا هخلي دكتوره شين تعمل واحده وبعدين هقدلكوا كل واحد فيكم بقى هقدلكوا وانتوا بقى ايه هتقعدوا كل اتنين يعملوا ويكملوا مع بعض. عندك واحده حمراء؟ انا عندي الالوان كلها. انا بحب الازرق. خلاص ماشي دكتوره اتفضلي. بصي حضرتك انا بحب الحب الاحمر. شكلي شكلي انت بقى كده. انا بحب الاحمر. شكلي اقفليها. كويس بصي مش انت لسه دلوقتي قايله الاحمر. سيسي شايفه الخور؟ ايوه حاولي بقى تدخليها كده طرف طرف طرف طرف. بتحبي ايه؟ ضيق. ما هو لازم يكون ضيق عشان لو وسعت لو وسعت هتقع. تمام جميل برافو عليكي. ايوه الثانيه دخليها. انت دخلت واحده بعدين الثانيه. ايوه ما انت عشان تمسك. لا ما هي لازم. بصي بقى هي دي الشطاره. بصي اهي دخلت. لا. بس لا لا اهي والله اهي. انا بس فلتت منك دي واحده. دخلت بس انا هعملها من ورا. اعملها برافو. بسقف دكتوره شيرين عشان عرفت تعملها. بصوا اهي انا بقى دلوقتي العروسه دي بتاعتكم. بصوا بقى انا نسيت اجيب الايه المروحه. مش احنا هي ليها مروح من فوق. انا بقى دلوقتي ممكن ايه بصوا انا هعمل ايه. ادي واحده بصوا كده ممكن احطها هنا اهي. ممكن احطها في الفستان. ممكن اعمل لها بقى التاج بتاعتها. انا هسيب في الاخر البنات التاج الاصفر. التاج الاصفر بقى انا بقى عايزه اعملها تاج اخضر. ما بقى معلش يعني بقى ايه مش لازم. بصوا بقى انا هسيب لكم التصميم اللي في الاخر ده بتاعكم. بس الاول احنا عايزين نخلص لها ايه الفستان. انا دلوقتي هقص. بصوا بقى يلا اللي عايز اخضر انا هعمل كذا واحده. انا عايز ازرق. انا هحط. بص هقول لكم انا عايز. انا عايز بينك. انا عايز احمر. مين اللي عايز اخضر؟ مش مشكله في فوشيا وفي احمر. انا عايزه فوشيا. فوشيا ولا برضه عايزه. انا عايزه فوشيا. انا عايز احمر. طيب اتفضلوا انتي. مين سما؟ اتفضلوا خلصوا. سما وريم هيخلصوا. ماشي ده عمل ايه. هنشتغل كلنا في العروسه دي. نخلي بالنا عشان لو العروسه باظت يبقى احنا كلنا مش شاطرين. مين عايز اصفر؟ عايز اصفر مهند. طيب في فوشيا تاني. مين عايز فوشيا؟ محدش عايز فوشيا. حد عايز احمر؟ انا. طيب انتوا بقى ثلاثة. مين عايز ازرق؟ انا. انت يا فندم مين عايز؟ نعم اعملها كده. لا كده اهو. اتفضل. دي ما عملتها. لا انت الاول اعملها. اعملها كده الاول وبعدين دخلها. يلا ممكن احنا نعملها بشكل جماعي. اه ده هي وزق وزق على الارض. طب حطوها في النص عشان كلنا نعملها. انا عايزه بينك تاني. عايزه بينك تاني. طب بصي بقى اصحابنا كده احنا ايه هتلف علينا. اللي يخلص يدي لزميله. انا عايزه حاجه تانيه. ما هي ازرق اهو. وادي ازرق تاني هعمل لك. وانا عايزه حاضر هقص تاني. بس خلي بالنا عشان في ناس ما عملوش. انا ما عملتش. سما ما عملتش ولا مهند ولا محمد. لا انا عملت الحمد لله. اسفه تقى. هم تقى اللي عايزين الاحمر ثلاثه تقى ومحمد ومهند. طيب نكمل بقى عشان ايه تقى تكمل كمان. اتفضل خد الازرق بتاعك. عايزه بينك. حاضر بس هم اصحابي كمان يعملوا. ده مش ابيض ده فضي. لازم نبقى عارفين. ايوه الفضي اللي هو لون الفضه. اتفضل. انا عامل كوت كده. جميل برافو عليك. احنا طلعنا افكار اهو كمان يا دكتوره. جميل برافو عليك برافو عليك. اتفضل اجي الاخضر بتاعك اهو. بس صغيره صغيره. طب قص قزح كام لون؟ اصفر كامل. انا بقول لك سبعه. يلا احنا قربنا نخلص ولا لسه؟ العروسه عندها خروم كتيره. ايه وقطعوا العروسه. الفستان بتاعها لازم يكون سليم. ايه ما علشان احنا نبقى قريبين هنا هو من الميكروفون. انا عايزه اصفر ذهبي. ماشي ايه على فكره احنا روان ريم فهد ما عملش يبقى لازم كمان احنا كمان اخلي ايه زميل اللي جنبي. طب ده خدوا بالكم عشان دي ستين. اتفضلوا. مين كمان كان عايز ذهبي؟ انا عايز. اتفضل. يفضل ان ماما وبابا يكونوا واقفين معانا عشان خاطر ما نتعورش. اتفضل. مين كان عايز خش تاني؟ ايوه حبيبي. هو انا عايز لو عملت لها اعملي اللي انت عايزاه. بصي دي عروستك. انتوا بقى بصوا انا عايزه زي ما قلت لكم ان انتوا هتطلعوا لي الاشكال بقى بتاعتكم لما تروحوا البيت وتطلعوها لي بقى في البيت ايه وتوروني بقى الحاجات بتاعتكم احلى من دي. خلاص نصور بقى. انا عايزه الدكتوره دلوقتي نصورها ونبعتها. الدكتوره هتعملها ضفيره. عملت شهود لبسولها مش ممكن تحط لها غوشه؟ حط لها غوشه. انا عملت لها حط لها صور ونحطها على الفيسبوك وعلى الواتساب ونحطها جميله. انا هحطها على صفحه اطفال البرنامج العام عشان كل اصحابنا اللي بيسمعونا يشوفوا احنا عملنا ايه. جميل. بصوا الله الله حته عقد بقى الماس حر ما اقولكيش يعني. عارفه احنا وفرنا النهارده ممكن في فضي كمان من غير ما اصفر يكون فشل. لا ما بقولها لك. جميل. هلا احنا زي الطريقه دي بقى. بصي ادي الغويشه بتاعتك اهي كمان يا ريم. اصلا في توكه حلوه بشكل. بصي بقى شايفه حلوه بشكل ده. انا تعالي بصي بقى كده اسمه ايه أستريك. او دلوقتي احنا بقى العروسه دي هنديها لمين؟ دي انا هديها لبابا او ماما. لا انا هديها لدكتوره شين. نقول لها ايه؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه طيبه يا دكتوره شين. اتفضلي. شكرا. اتفضلي العروسه. بصي بقى اصحابك كلهم عملوها لك النهارده. ومش عايزه اقول لك هي جميله. نسقف نفسنا احنا كلنا بقى ونقول ايه بقى لبعض. ايه كل سنه واحنا ايه؟ طيبين. كل سنه احنا طيبين وبنحب بعض. مش هنتخاصم في اليومين الحلوين دول. مش هنزعل حد. نقول دكتوره شين كل سنه طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانتوا طيبين. وكل سنه وكلنا ايه؟ طيبين. وكل سنه وميس هبه طيبه وكل اصحابنا اللي بيسمعونا وكل العالم طيب وبخير بمناسبه احتفالنا الجميل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رب عليه الصلاه والسلام. يا رب كلنا نتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ونثبت بقى طول السنه ان احنا فعلا بنحبه بجد وماشيين على منهجه بجد علشان نتقدم ونبقى احسن ناس في الدنيا. لو مشينا على منهجه صح هنبقى احسن ناس في الدنيا. بشكر كل اصحابنا اللي موجودين معانا في الاستوديو وبشكر موجهه رياض الاطفال الاستاذه هبه عبد البر. شكرا على ميرسي جدا. انا اللي بشكر جدا ان حضرتك اتحت لي الفرصه النهارده احتفل مع حبايبي الحلوين دول بمولد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وربنا يجعلها باذن الله سنه لينا كلنا حلوه المصريين والمسلمين في جميع انحاء العالم. واحنا داخلين على نهايه عام وبداية عام جديد. فربنا يجعل أيامنا بإذن الله يعني يجعلها أكثر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ويبقى يعم الأمن والسلام على بلادنا. ونتبع سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في التسامح زي ما أطفال الحلوين قالوا صفات جميلة جدا لسيدنا محمد. لو إحنا فعلا اتبعناها هنوصل زي ما أجدادنا المسلمين الأوائل وصلوا. وكل سنة وحضرتك طيبين. كل سنة وكلنا طيبين. شكرا ميس هبة على اللقاء الجميل ده والاحتفال الجميل. وأصحابنا مبسوطين؟ عجبكم اللقاء المرضي؟ نكرر احتفالاتنا بمناسبات تانية مع ميس هبة؟ إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وشكرا لكم وإلى اللقاء. أصحابي وصحباتي خلص لقاءنا النهاردة. لكن استنونا يوم الجمعة الجاي ولقاء جديد وفقرات متجددة إن شاء الله تفوز إعجابكم. أطفال النهاردة. أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود.